إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتشي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام عن هذه الخاطرة يوم أمس، لما يكون لك صاحب من حق من شروط الصحبة أن تراعي سمعه وبصره، أن تراعي سمع صاحبك وأن تراعي بصر صاحبك. وأولى الناس بهذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، لأن هم دول الأصحاب اللي هم ملابسين لبعض بصفة دائمة. هو دول الذين واحنا عندنا نماذج كثيره، معلش انا بخرج عن الموضوع وبرجع تاني، لكن بالمعنى ده جدير ان نفرد له حلقه او حلقتين او ثلاثه، علشان الصحبه الان متهرئه، يعني العمليه ضايقه على الاخر، ما عادش حد بيراعي صحبه حد خالص، وما عادش الحفاوه القديمه. كان زمان يعني او في اوائل في منتصف السبعينيات كده ما كانش لا فيه لحى ولا الكلام ده. انا لما كنت اشوف واحد ملتحي كنت بعد الشارع له، وكنت التزم واعرف اسمه وعنوانه واحفظه من اول مره، بيبقى مثلا من اسوان ولا من اسكندريه ولا من السلوم ولا الكلام ده، اول ما يقول اسمي فلان الفلاني وساكن في المكان الفلاني خلاص مخش على صفحه قلبي. ليه؟ كانت الغربة آنذاك تعطي قوة، والغربة دائما قوة، على خلاف ما يتصور الناس إن الغربة ضعف. لا، الغربة قوة. ليه؟ لأن أنت وأنت غريب ترى أن حياتك مع هذا الغريب الآخر، فماسك فيه بإيديك وأسنانك، ما بتفرطش فيه. لكن الإشكال لما الحمد لله يعني الصحوة بقى انتشرت والكلام ده، بتبص تلاقي من محاضرة واحدة، يعني ممكن محاضرة واحدة زي دي تخلي مثلا عدة عشر أو عشرات أو مئات يلتزم، وربما ألوف يلتزم. أخذ الشكل، أخذ اللحية، أخذ القميص، أخذ البتاع، لكن هو من الداخل ما زال كما هو. ده محتاج بقى كتيبة من العلماء يقعدوا يغسلوا فيه، يليفوه، عشان الدرن القديم يزول، المخالفات والفوضى والكلام ده كله يزول، ويبقى بني آدم خلق بقى جديد ومستعد بقى انه يتلقى النصوص كده. طب هو بيلاقي حد يغسله يعني ما بيلاقيش، يبتدي يبرد يبرد يبرد يبرد يبرد يبقى نصاب بلحم. كان نصاب الاول قبل ما يدخل، بس دخل عشان يتوب، هيتوب ويبقى كويس والكلام ده. طب ده يحتاج الى كتائب من اهل العلم، كل ما يدخل على هذا العدد يلاقي ناس مستعدين ان هم يستقبلوه. مفيش حد. فانت النهارده في خطبه الجمعه ممكن تبقى اكثر يوم كما اعلم من كثير من الاخوه، وانا واحد منهم، لما ما بكونش عندي خطبه الجمعه ببقى محتار اصلي فين، واقعد اعصر في دماغي بقى اصلي فين اصلي فين اصلي فين. وساعات كده تختار مسجد على علشان يطلع لك واحد بقى محضر من السلسله الضعيفه ولا من موضوعات ابن الجوزي بتاع، تبقى يعني مراتك كفاعه طول الخطبه، طالع اللي جاي داخل تغسل قلبك طلعت مغموم مثلا. حتى خطبه الجمعه انت مش عارف تروح تصلي فين، فضلا عن ان واحد يتعهدك بقى وياخدك انت ويسمع لك ويطول باله عليك ويقول لك اعمل كذا وخلي كذا وكذا. عايزين كتائب من اهل العلم علشان كل الجموع اللي دخلت دي كلها تنتظم وتبقى كويسه وتلتزم. فالغربه قوه، الغربه قوه. عشان كده احنا بنقول لاخواننا يعني رعايه حق الصحبه هو ده بقى الذي يرجع لهذه العلاقه بهاءها. تاخذ الكلام ده من الرسول عليه الصلاه والسلام ومن ابي بكر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس ابو بكر ده ليس له نظير، مفيش حد زيه خالص ابدا. هو اخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبقه 100%، ما اعترض عليه قط قط عليه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يراعي حتى اصحابه حتى في النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ده كل اللي همه في الموضوع انه كان يصح الاثنين رفقائه عشان يشربوا. في المقداد قال له ايه؟ قال والذي بعثك بالحق لئن اصبتها واصبتها معك ما يضرني من شربها او لم يشربها. طبعا ده بنظر المقدادي الى موقعه من النبي عليه الصلاه والسلام. زي حديث سلمة بن الاكوع الجميل اول لصحيح مسلم. لما سلمة راجعين بقى من غزوه ذي قرد، وطبعا انت عارف سلمة بن الاكوع ده كان بقى يعني يقفز القفزه 4 قفزات يكون جرى كيلو. 4 قفزات كده. تقيس اللي اجعه ده تلاقيه كيلو. كيلو متر. فهم راجعين بقى، فواحد بقى بيقول له هل من مسابق؟ وعمال يلت ويعجوه هل من مسابق؟ وسلمة ساكت لا. فقال له ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ عمال تتكلم ألا من مسابق؟ قال لا إلا رسول الله. ما فيش حد في دماغي أصلا. فقال الرسول إذن لي فلأسابق. طبعا هو يعني جابوا لنفسه خلينا نجرؤ بال بعض. فسلمة ايه؟ يبقى قلت لك 4 نطات قفزات كيلو. فطبعا سلمة قام جاري شويه كده والتاني فريره وراه ومش عارف يجيبه. فسلمة يقول لك ايه؟ فعدوت عليه شرفا او شرفين وجلست استبقي نفسي. وده جاي يجري لسه، وسلمة قعد بقى ويشم نفسه علشان خاطر ايه؟ اول ما يقرب منه هي كمان قفزتين ثلاثه اربعه يكون وصل المدينه. واخد بالك؟ فبيقول ايه؟ فكانوا عاملين بقى الاستباق لحد نقطه معينه، فطبعا سلمة وصلها. فلما وصلها بقى فضربه في كتفه وقال سبقت والله. فقال له اظن ايه؟ ها؟ فشوف لما يقول له ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا يقول له لا إلا رسول الله. فيبقى نظرة المقداد بن الأسود، عشان ما فيش حد يجي يقول لك إزاي المقداد يقول حاجة زي كده. لا. ما ليه؟ لأن المقداد إنما ربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ابن عباس. زي ابن عباس في الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب وكان عن يمينه اظن ابو بكر الصديق، عن يساره ابو بكر الصديق وابن عباس عن يمينه. فاستاذن ابن عباس ان يعطي ابا بكر لان الايمن هو الاحق بالشراب مهما كان. إن شاء الله يكون مولى، هو أحق بالشراب من الأيسر حتى لو كان شريف المطاع. فبيستأذن بقى أبي بكر يعني من ابن عباس، فقال له ابن عباس: والله ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا. أنا ما أدلوش، أنا ده سؤر أسيبه إزاي؟ فيبقى هو إنما نظر إلى إيه؟ إلى موقعه من النبي عليه الصلاة والسلام، مش إلى منزلة أبي بكر، عشان ما يجيش واحد برضه ساعات كده يقول لك إيه يعني ابن عباس زي يعمل كده مع أبي بكر. لا، يعني وده بيخطئ فيه بعض الناس، قد يأتي إلى دليل لم يثق في المسألة عشان يعطل به دليلا ثقة في المسألة. زي إيه مثلا؟ زي قصة كعب بن مالك اللي هنتكلم فيها دي. في قصة كعب بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى المسلمين عن كلام هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، صلى كعب 50 ليلة على ظهر بيته. يوم واحد يحتج بده بهذه الواقعة على عدم وجوب صلاة الجماعة، فيقول لك اهو ده ما صلى 50 ليلة على ظهر البيت ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش ازاي ما صليتش في الجماعة، فده يدل على صارف لنا. هذا دليل لم يثق في أصل المسألة، لكن هناك أدلة على وجود صلاة الجماعة ثقت في أصل المسألة. فأنت لازم تعرف برضو يعني لما تصلب دليل على دليل لازم تراعي قوة الدليل وثيقة لأجل ماذا. ها؟ فإحنا يعني الغرض من المسألة أن ما يجيش واحد عشان يلوم أو يتكلم في المقداد أو يتكلم في ابن عباس أو يتكلم في الذي قال لسلمة، يعني الذي قال له سلمة أسابقك أو هكذا. فخلاصة يعني شوف القصة بتاعت المقداد ابن أسد جميلة وفيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد يعني من القصة دي إيه؟ الشاهد: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فابن الجود هنا بقول بقى إيه؟ فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. إن الهوى مكايد يعني يكيد للإنسان، والذي يكيد للإنسان عادة يأتي من وجه خفي أنت ممكن لا تتفطن إطلاقا إليه. فأنا مش ممكن أجي زي ما احنا بنقول في الأمثال يحط النار جنب البنزين ويقول ما تشتعلش إزاي. لا، لابد من الفصل. ما جيش انا على رجل وامرأة احطهم مع بعض وبعدين اقول ما ممنوع الفاحشة، زي مثلا الاختلاط الموجود في المدارس والاختلاط الموجود في الجامعات والكلام ده. ازاي انت تريد مجتمعا فاضلا وانت حاطط الولد جنب البنت قاعدين ليل نهار في المدرج وفي البنش والسكشنات ومش عارف ايه وتبادل كشكول المحاضرات احنا هنلعب على بعض. بنت بالغة وولد بالغ وفي شيطان شغال وفي نفس أمارة بتسوء عند دي ونفس أمارة بتسوء عند ده وفي نفس الوقت أقول عايز المدينة الفاضلة إزاي يعني. فيبقى الإنسان العاقل اللي هو يسد الذريعة. احنا قلنا الذريعة هي الطريق، كل شيء يوصل إلى الفتنة ينبغي أن يسد المرء الذريعة إليه. وحتبقى معنا إن شاء الله قصة وحشي مع حمزة وفيها عجب، لأن ابن الجوزي يقول: وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل. مع إن شجاع، اغتيل من مين بقى؟ قال: فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. يعرف لما يبص بشكله، واللي انت عرفان منه ده هو الذي اغتال هذا الحرب. قال: واذكر وحشي مع حمزة. فهو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في باب قتل حمزة رضي الله عنه، وهو خبر عجيب ودل على ذكاء مفرط من وحشي. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الخبر عن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري، قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. وأنا عايزك تنتبه الرواية. قال: خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد، حميد بوزن رغيف، وهو الزق الكبير. وهذا إشارة إلى بدانته، أنه كان بدينا فوق العادة. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. والمعتجر بعمامته أي أنه لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك، لأن العمامة كان يلف العمامة وبعدين ينزلها من تحت حنكه كده، وياخد كام لفة وينزلها كده، فكان نزع العمامة مع التحنيك هي مسألة صعبة. فعبيد الله إذا لف وجهه كله، لم يظهر إلا عينيه كالمرأة المنتخبة، ولم يظهر بطبيعة الحال منه إلا رجليه. قال: فقال عبيد الله له: يا وحشي أتعرفني؟ طبعا لم يظهر منه إلا عينيه ورجليه. قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار، اللي هو يقصد والده، تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلك أني نظرت إلى قدميك. مين بقى اللي ممكن في الدنيا يعرف القصة دي؟ عرفه من قدميه. طيب، كان ما بين الواقعتين واقعة أنه ناوله إلى أمه وهو يرضع، وما بين هذه الحكاية 50 سنة. فالولد وهو بيرضع بتبقى رجله طول كده، ولما كبر ب50 سنة بقى رجله طول كده. فلما نظر إلى ظاهر قدميه بعد 50 عاما عرف أن هذا ابن عدي بن الخيار، من نظرة واحدة نظرها إلى قدميه وهو صبي وهو يناوله أمه. هذا ذكاء مفرط، يعني قل أن تجد مثل هذا الذكاء. ولذلك تعرف كيف قتل حمزة، كان رجلا حبشيا يرمي بالحربة على عادة أهل الحبشة، معروف أن كان أفضل من يرمي بالحربة آنذاك هم أهل الحبشة. وتذكرون حديث عائشة الصحيحين لما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى لعب الحبشة. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه، كشف عرفه من رجله، كان في داعي يخبي وشه يعني. ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل فعيمة ابن عدي بن الخيار في يوم بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس يوم عينين، وعينين جبل بحيال أحد، والعام ده اللي هو الذي حدث فيه غزوة أحد، بينه وبينه واد، أي بين جبل عينين وبين جبل أحد واد. قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ سباع هذا كان من صف المشركين يعني. قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ وطبعا مقطعة البذور هي المرأة الخاتنة، والبذر هو الجلدة التي تقطع من فرج المرأة في الختان. ولم يقل له يا ابن الخاتنة، إنما قال يا ابن مقطعة البذور، إشارة إلى ذمه، إشارة إلى ذمه والقدح فيه. أتحاد الله ورسوله؟ وأصل المحاددة أن تكون في حد، وأن يكون الله عز وجل في حد، زي المشاقة، فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني كان في شق والرسول في شق. ومن يشاق الله ورسوله، يبقى يشاق هنا زي يشاقق، هذا في شق وهذا في شق، فهو الشقاق والمحادثة أمر واحد. قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، أي طيره عدما. أول ما شد عليه، كان حمزة شجاعا، وكان يلقب بأسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي. حافظ ابن حجر في شرح الحديث بيقول ان حمزة رأى وحشيا، لكنه ما احترز منه. ليه؟ لانه مولى عبد. يعني شوف ابن الجوزي يقول: وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، ممن لا يأنف النظر إليه، ممن يأنف النظر إليه، يعني ما يبصلوش احتقارا له وازدراء لشأنه. قال، وفي رواية محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق روايته أطول من رواية البخاري وفيها تفصيلات أكثر من رواية البخاري. يقول محمد بن إسحاق: فهززت حربتي، فلما رضيت منها رميته. فلما رضيت منها يعني رضي عن الحربة وعن الهزة التي هزها، شاف انها مرنة وكويسة وتجيب الهدف يعني، رماه. قال: رميته بحربتي فأضعها في سنته حتى خرجت من بين وركي. السنة اللي هي العانة أو المثانة، فخرج السهم من الجهة الأخرى. قال: فكان ذلك العهد به، مات. وفي رواية ابن إسحاق أن حمزة أراد أن يقوم فما استطاع. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وبدأ في هذا العام، بدأت الوفود، القبائل تفد أو ترسل وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عروة ابن مسعود الثقفي اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصار بينه وبينه كلام، فأسلم ثم رجع إلى قومه ثقيف يدعوهم إلى الإسلام فقتلوا، ثم ندموا على ذلك، وخرج وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني بدأ الناس يدخلون في الإسلام، خاف وحشي من عملته هذه، فأراد أن يهرب إلى الشام، فخشي ان ذهب الى الشام ان يتعقبوه. قال كما في رواية البخاري هنا: فقيل لي انه لا يهيج الرسل، اي لا يؤذي الرسل ولا يقتلها. فهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان بيننا وبين قوم عهد وميثاق وأرسلوا إلينا سفيرا الرسل لذلك السفراء الآن، فإنه لا يجوز قتل الرسل ولا قتل السفراء إذا جاءنا رسول منهم مهما كانت العداوة بيننا وبينهم، فإنه لا يجوز قتل الرسل. فلما قالوا له ذلك يعني اطمأن قلبه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. وطبعا ده برضو هذا الجواب فيه حكمة. ليه؟ لأنه عندما يقول نعم كأنما استحضرنا الحادثة، وهو لا يريد أن يثير قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: الأمر ما قد بلغك، حتى لا يستحضر الواقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. طبعا في رواية ابن إسحاق أنه قال: فكنت أتعمد ألا يراني. وطبعا هذه أكبر محنة عرضت لوحشي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يضرب به من احتمال الأذى وحسن الخلق يقول: غيب عني وجهك فلا أراك. وأنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ولا حتى لعبد الله بن أبي بن سلول، بل إنه فعل مع عبد الله بن أبي بن سلول ما قد يعجب منه من لم يخبر الخبر، وهو أنه كان يتلطف به، بل وصلى عليه، بل ولفه في قميصه وجعله في قبره، يعني عامل زي كفنه كده في القميص في قميصه صلى الله عليه وسلم، ونزل قبره ودفنه بنفسه. ونحن نعلم الكلام في عبد الله بن أبي بن سلول، وأنه كان رأس النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. وحتى أن عمر بن الخطاب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وقف بين الجثة وبين النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف تصلي عليه؟ قال: نح عني يا عمر. طبعا هذا لحكمة بالغة، عشان إذا تأملها علم أنه لو سلك سبيل الحكمة لسقطت كثير من المشاكل. ويكون يلفه بثوبه، وهذا الثوب كان يحرص عليه بعض أفاضل الصحابة، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أحد الصحابة ثوبه الذي يلبسه فأعطاه إياه، فلامه الصحابة وقالوا له: أنت تعلم أنه لا يقول لا، وهذا ثوبه الذي يلبسه. فقال: والله ما أخذته لألبسه، إنما أخذته ليكون كفني حتى يكفن فيه، يعني ثوب لامس بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا يعني أعظم، أنا يعني لما قرأت الحديث هذا قديما أنا قلبي يعني رفرف يعني رثاء لوحشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أراك، غيب عني وجهك فلا أراك. فلم ينعم بمصاحبته وإن كان نعم بصحبته. عارف الفرق ما بين العبارتين؟ نعم بالصحبة، لأن الصحبة إثبات الصحبة، أو العلماء يعني يعرفون الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ولم يره لعارض كالعمى مثلا، ولو صاحبه لحظة من الزمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وهذا الرجل مسلم كما قلنا، ولو رآه برهة من الزمان فده معدود أنه من الصحابة، فيبقى إيه؟ ثبتت له الصحبة ولكنه لم ينعم بالمصاحبة، فيبقى رعاية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن إسحاق، فكان يتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتحاشى أن يراه عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمله. عايز يكفر عن إيه؟ يكفر عن العملية دي، برغم أنه لما قتل حمزة كان كافرا، والإسلام يجب ما قبله، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. فهو برضو ايه يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غيب عني وجهك، ليه؟ لان حمزة كان له موقع خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، اولا كان عمه وكان اخاه من الرضاع ايضا، لان ثويبة مولاة ابي لهب ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وارضعت حمزة ايضا، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المدينة، في المدينة يعني، على نسوة يبكين على ميت بعد زمان من مقتل حمزة رضي الله عنه، قال: لكن حمزة لا بواكي له. برضو ايه ان تذكر عمه ايضا، فكان له في يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة، لا سيما أن حمزة أسلم قديما، وكان له موقف شجاع وذب عن الله ورسوله، مع ما ذكرته من الآصرة عمه وفي نفس الوقت أخوه من الرضاعة. فهو لهج هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد إيه؟ أن يكفر عن قتل حمزة. قال: خرجت إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. فكان من أمر مسيلمة ما كان من الانشقاق عن المسلمين ومحاربة الصحابة. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، الثلمة والشق في شق جدار، كأنه جمل أورق ثائر الرأس. الأورق اللي هو لونه لون الغبار، يعني رجل مغبر ثائر الرأس منكوش الشعر. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. في رواية ابن إسحاق قال: فالله أعلم أينا قتله، لأن هو لما ضربه بين ثدييه فخرج السهم من الجهة الأخرى، قد لا يكون هذا كفيلا بقتله في الحال، لكن ممكن يترك فترة فيجود بروحه ويموت، لكن إن قض عليه رجل من الأنصار مباشرة فهو يقول: لا أدري أينا قتله. قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب وما يقول، فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يبقى هذا فيه شهادة أن الذي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي أيضا، وقول المرأة وأمير المؤمنين ده في ظن المرأة، لأنها يعني كانت جارية وتكلمت على ظنها، لأن بعض الناس هما بيتكلموا في الأوائل فيه. الاوائل، اوائل اي حاجه زي الاوائل العسكري او الاوائل السيوطي، يقول لك اول من فعل حجامه فلان، واول من صافح فلان، واول من قعد فلان، واول من نام على ظهره فلان. ها، اول اي حاجه كانوا يجمعوا اول من فعل اي فعل من بني ادم، على عاده العلماء المبتكرين اللي عندهم افكار جديده. فاللي هم بيتكلموا عن لقب امير المؤمنين، من اول من لقب بامير المؤمنين. فبعض الناس اخذ من روايه البخاري ان اول من لقب بامير المؤمنين هو مسيلمه الكذاب وليس عمر بن الخطاب، يعني في ناس يقول لك اول من لقب بامير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. فالذي قال ان اول من تلقب بامير المؤمنين مسيلمه اخذها من روايه البخاري. وطبعا هذا المنزع فيه نظر. ليه؟ لان هذا ظن جاريه، والمسيلمه كان يدعي انه نبي، فطالما انه نبي يبقى هو راس يبقى هو راس القوم، فراس القوم هو اميرهم، يبقى المساله ماشيه كده، مش ان هو امير المؤمنين. وبعدين المؤمنين هنا اي الذين امنوا به، مش لازم يكونوا مؤمنين، هم كلهم يعني ما يدورون ما بين كافر على قول من يقول بردتهم جميعا، او على قول من يقول بانهم كانوا متاولين والكلام ده، فلا يحكم بردتهم. فعلى اي حال فيعني ليس في هذا الخبر ما يدل على ان اول من لقب بامير المؤمنين هو مسيلمه الكذاب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.